تزود من التقى فإنك لا تدري إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أصبح وهمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة العرس. عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عباد الله، الإسلام دين الرحمة والمودة والمواساة، لذلك يعتبر الإحسان إلى خلق الله جل وعلا خصوصا ذوي القربى والمساكين من أهم أوامر الدين، بل من أفضل ما يقرب العبد إلى الله رب العالمين. وقد أمرنا الرسول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أن نحسن إلى جميع خلق الله جل وعلا بالبر والصلة، حيث قال صلوات ربي وتسليماته عليه: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أيها المسلمون، الإحسان من أفضل منازل العبودية لله رب العالمين، لأنه لب الإيمان وكماله وروحه، وجميع المنازل والدرجات منطوية فيه، حيث قال رب البرية جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه في حديث جبريل الطويل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه، وعن الإيمان فأجابه، وعن الإحسان فأجابه صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا محمد، ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان عباد الله، أن يستحضر الإنسان معية الله جل وعلا معه في أقواله وأفعاله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد أكرم الله تبارك وتعالى المحسنين بمعيته وتأييده ونصره ومدده، فقال جل ذكره: والله يحب المحسنين. فمن أراد محبة الله جل وعلا فليكن محسنا، من أراد محبة الله جل وعلا فليكن من هؤلاء المحسنين. وجعل الله تبارك وتعالى رحمته قريبا من عباده المحسنين، فقال جل ذكره: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن أراد رحمة الله جل وعلا فليكن محسنا. وبين القرآن الكريم كلام الله رب العالمين أخلاق المحسنين الذين تخلقوا بخلق الإحسان مع الناس كافة، وكان ذلك تجيتهم والبر والصلة طريقتهم. فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هذه صفاتهم فليتحلى بها كل واحد منا أراد جنات النعيم من رب العالمين وربنا تبارك وتعالى يبين فضل المحسنين فينادي جل وعلا من عليائه آمرا الذين أرادوا الآخرة وسعوا إليها فيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولما سئل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال صلوات ربي وتسليماته عليه البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وشبه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الجسد الواحد في هذه الأمة بأنه المراد الذي أراده الله جل وعلا منها فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أيها المسلمون الإحسان كلمة جامعة لكل خصال الخير فكل عمل طيب إحسان والأمر به يشمل محيط الحياة كلها إنه أعلى مراتب الإيمان التي أرادها ربنا جل وعلا من أهل هذه الأمة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فاعلم يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى معك بعلمه معك بسلطانه معك بجبروته معك بملكه معك بقدرته فالله عز وجل لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة فربك يا عبد الله معك فاحذر أن تخالف أوامر الله جل وعلا فاستحي يا عبد الله من الله جل وعلا ولذلك يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الأمور وموضحا أن المؤمنين لا بد لهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وإذا ما شذ منهم إنسان في المجتمع المسلم صارعوا إلى علاجه فالمسلمون عباد الله كلهم جسد واحد كما بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الخلق عباد الله يكون بالبر والصلة والمعاملة الطيبة والاهتمام بأمر المسلمين ومساعدتهم ما أمكن أما الإحسان إلى النفس فيكون بمجاهدتها وتزكيتها بالعمل الصالح وفعل الخير وحملها على الطاعات والبعد عن المعاصي مصداقا لقوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وقوله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها النفس يا عباد الله من أعداء الإنسان تأمر بالشح والبخل والحرص دائما وتزين له الأعمال فاجتنبوا ما تأمر به النفس الأمارة بالسوء أما المحسنين فقال عنهم رب العالمين فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فمن أراد اليسرى من الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة فعليه أن يكون من عباد الله المحسنين فمن الإحسان أن يكون المسلم على خلق حسن محسنا إلى الناس خصوصا والديه والأقربين ثم الإحسان إلى سائر أفراد المجتمع وعلى المسلم أن يكون متحليا بمكارم الأخلاق وإن

وبحكمته البالغة يختار ما يشاء من مخلوقاته فيفضل بعضها على بعض، يفضل بعضا من البشر على بعض، ويفضل بعضا من الأمكنة على بعض، ويفضل بعضا من الأزمنة على بعض. ومن ذلك عباد الله تفضيله شهر رمضان على غيره من الشهور، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم مزايا هذا الشهر المبارك، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا، اي ايمانا بالله جل وعلا واحتسابا للاجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى، غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم صام هذا الشهر، وامر امة الاسلام ان تصوم مثل ما صامت الامم السابقة، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا عباد الله اعلموا علم اليقين انه قد اضل لكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله فيه ليلة خيرا من الف شهر، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه، ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. ألم تسمعوا إلى قوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله جل وعلا: وبشر الصابرين، وقوله تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين. هو شهر الصبر عباد الله، يصبر الإنسان نفسه على شهوات الفرج والبطن وهي الحلال التي أحلها الله تبارك وتعالى له، يصبر نفسه عليها في نهار رمضان، فلا يستطيع أن يخالف أوامر الله جل وعلا ولا أوامر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبذلك يكون صابرا محتسبا لأجره عند الله جل وعلا، فتكون معية الله تعالى معه: إن الله مع الصابرين. فمن أراد معية الله تبارك وتعالى فليكن من الصابرين عباد الله، فصبروا أنفسكم على الصيام، وصبروا أنفسكم على القيام بين يدي الله العليم العلام. شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقدم فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شهر رمضان شهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وحقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. الله أكبر عباد الله، هذا هو الحق الذي بينه ربنا تبارك وتعالى، أنه لا يضيع عنده شيء، ولكن يجب على من فطر مسلما أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فمن ابتغى وجه الله تعالى في طعام الفقراء والمساكين والأهل والجيران والأحباب الأحباب وما شابه ذلك، فليكن ذلك عباد الله ابتغاء وجه الله جل وعلا. فإن كان كذلك كان له الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن كذلك كان عليه الخسران في الدنيا والآخرة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. لماذا هذا الأجر ولماذا هذا الثواب؟ لأنهم ابتغوا وجه الله جل وعلا في الإطعام، ابتغوا وجه الله تبارك وتعالى في الإطعام. فمن فطر في هذا الشهر صائما كان مغفرة لذنوبه وحقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. وإن ربنا تبارك وتعالى يعطي الأجر هذا العظيم لمن فطر صائما على شربة ماء أو على حبة تمر أو على مسقة لبن أو على شيء، على أي شيء حلال أحله الله تبارك وتعالى. واعلموا إخوة الإسلام أن أول هذا الشهر رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، وآخره عتق من النار. فاستذكروا فيه عباد الله بأربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وأن تستغفرون. أن يكفر المسلم عباد الله إذا أراد أن يرضي الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، أن يكفر من قول لا إله إلا الله، أن يكر لله تبارك وتعالى بالوحدانية، لأنه الواحد في ألوهيته، وأنه الواحد في ربوبيته، وأنه الواحد في أسمائه وصفاته جل وعلا. نكر لله تبارك وتعالى بالوحدانية المطلقة، فلا إله غيره ولا رب سواه. نكر من هذا عباد الله. يسأل الكليم موسى ربه تبارك وتعالى: أي رب علمني كلمة أدعوك وأذكرك بها. فيجيبه الرب جل وعلا: يا موسى قل لا إله إلا الله. فيقول موسى: يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله. فيقول الرب تبارك وتعالى لموسى: والله يا موسى لو أن السماوات السبع وعامريهن غير أنا الله، والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لما لك بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عباد الله أثقل في موازين الله جل وعلا من السماوات والأرض. فأكثروا من قول لا إله إلا الله، فهي كلمة التقوى وكلمة الحق، ومن أجلها والله خلق الله جل وعلا الخلق، ومن أجلها أنزل الله الكتب، ومن أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها خلق الله الجنة، ومن أجلها خلق الله النار. من أجل لا إله إلا الله من أقر بها وأجراها على لسانه واستقرت في قلبه كان من أهل الجنة، ومن عمل الخيرات كلها ولم يؤمن بهذه الكلمة فوالله ليس له مآل إلا النار والعياذ بالله، التي أوقد عليها ربنا تبارك وتعالى ألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى ابيضت، وألف سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة لا يطفأ لها. شرعها. فيا عباد الله، من أراد منا أن يرضي الرب تبارك وتعالى في رمضان فعليه أن يكثر من قول لا إله إلا الله قولا وعملا، إيمانا ويقينا بأن ربنا تبارك وتعالى هو الواحد الواجد الماجد جل ذكره. وعلى كل مسلم منا عباد الله أن يكثر من الاستغفار، فإن ربنا تبارك وتعالى يحب الواحد منا إذا عاد إليه وإذا استغفر وإذا أقر بذنوبه بين يدي الله جل وعلا. فما من أحد إلا وهو مقصر عباد الله، فيجب على كل واحد منا مهما قدم من الخيرات أن يستغفر الله جل وعلا. ألم تسمعوا إلى قوله جل وعلا منذ قليل وهو يقول سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم يأمر الله عز وجل من أدى الخير أن يستغفر الله جل وعلا: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ومن لزم الاستغفار عباد الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وربنا تبارك وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار، فكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعدون على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الرب له ما تقدم وما تأخر أكثر من 70 مرة استغفارا في المجلس الواحد، وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف خلق الله، وهو أكرم خلق الله على الله. يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، أنا أول من يهز حلق الجنة ولا فخر، أنا أول من يدخل الجنة وما هو فقراء المسلمين. هذا الذي قال عن نفسه هذا كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة، وكان دائما الاستغفار لله جل وعلا. أما كان لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة عباد الله، فأكثروا عباد الله في هذا الشهر من قول لا إله إلا الله ومن استغفار الله تبارك وتعالى، يرضى الله تبارك وتعالى عنكم. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما، فأن تسألون الله تعالى الجنة وتعوذون بالله من النار. جنة الله جل وعلا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأكثروا من سؤال الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك جنته عباد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى: فكونوا كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتعوذوا بالله تعالى من النار، وتعوذوا بالله تعالى من النار. فلا غنى عباد الله لنا عن التعوذ بالله جل وعلا من عذابه. النار التي أخبر عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر، وهي تتفيض عباد الله ولها شهيق وزفير. فما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إذا ظفر في النار ظفرة إلا جفا على ركبتيه يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. إذا كان هذا حال الأنبياء والمرسلين إذا سمعوا ظفرة النار يوم القيامة، فما بالكم بحالنا ونحن المساكين؟ فاتقوا الله عباد الله، وسلوا الله عز وجل الجنة، وتعوذوا بالله تبارك وتعالى من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه من سقى فيه مسلما على ظمأ عند الإفطار سقاه الله تعالى من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فأكثروا عباد الله من فعل الخيرات وترك المنكرات، وصوموا جوارحكم وألسنتكم عباد الله تصلون إلى مرضات الله جل وعلا. وكونوا في شهر رمضان كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بخضرته ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلا ولم ولن ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الإمام مسلم عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة جل وعلا أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول ربنا تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي الصحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يبقى، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده. ويقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو ليس بحاجة إلى قسم، فنحن والله نصدقه في كل ما قال بلا قسم: فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائد أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بلقاء ربه، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعليكم عباد الله في هذه الأيام المباركات أن تتطهروا، فإن الطهر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في 3: الجماعة والسرير والسحور. رواه الطبراني وقال حديث صحيح. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا عباد الله أن هذا السحور طعام مبارك، يتكاسل كثير من الناس عن وجبة السحور، ولكنها السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها الطعام المبارك، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد: هلم إلى الغذاء المبارك. وقال: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والصلاة من الله تعالى علينا رحمة عباد الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحسن يقول: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. حديث حسن، نرجو أن نعمل به وأن نهتم بهذه السنة وأن نصبر أنفسنا على الصيام وكذلك على القيام بين يدي الله العليم العلام، نصل إلى مرضاة ربنا جل وعلا. اللهم لا تجعل حظنا الجوع والعطش من الصيام، ولا تجعل حظنا التعب والصهر من القيام. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، وأن تعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا من النار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واخذل الكفر والكافرين. اللهم أنزل رحمتك يا أرحم الراحمين على أمة الإسلام. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أيد إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم انصرهم على العدو الأحمر الذي طغى وتجبر يا رب العالمين. اللهم انزل سكينتك على المسلمين هناك. اللهم انزل سكينتك عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وافق القائمين عليه لما تحبه وترضى، إنك ولي ذلك والقدر عليه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه.